بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال إمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الأنواء جمع نوء، وهذا المصدر للفعل ناء ينوء، أي قام وطلع. ناء ينوء أي قام وطلع. من هذا حديث الصحيح لما أغمي على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، قال: ثم ذهب ينوء فأغمي عليه، يعني يقوم. والأنواء كما ذكرت جمع نوء، وهو النجم إذا غرب فإنه يطلع في مقابله من الجهة الأخرى نجم آخر، فهذا الطلوع للنجم الآخر إذا غرب رقيبه يسمى نوءا. فإن النجوم لها منازل، وإذا غرب أحدها من جهة المغرب فإنه ينوء، يعني يطلع رقيب ذلك النجم الذي كأنه يراقبه. في الوقت الذي يغرب هذا من جهة المغرب يطلع هذا من جهة المشرق، هذا هو الذي يسمى النوء، يعني طلوع الشمس، طلوع النجم وقت غروب رقيبه. وكان أهل الجاهلية يستسقون بالأنواء، يعني ينسبون سقيا المطر إلى هذه الأنواء. والغالب على هؤلاء المشركين أنهم ما كانوا يعتقدون أن هذه الأنواء أو هذه النجوم هي التي تكون منزلة للمطر، وإنما يعتقدون أن الله عز وجل هو الذي أنزلها، وهذه الأنواء سبب لذلك، كما دل على هذا آية سورة العنكبوت: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، فإنزال المطر عندهم، يعني عند أغلبهم، إنما هو من الله جل وعلا. وقد يكون فيهم من يعتقد أن هذه الأنواء هي التي تكون منزلة للمطر، يعني نفس النجوم التي تغرب أو تنوب هي التي تنزل المطر. أما بعض الكفار فهم على هذا الاعتقاد دون شك، كالصابئة كما مر معنا في الدرس الماضي، فإنزال المطر وغيره مما يكون في هذا الكون هو عندهم انفعال لفعل هذه النجوم، فهي المدبرة لهذا الكون. والمقصود أن إمام الدعوة رحمه الله بوب هذا الباب بعد أن بوب في سابقه على التنجيم لأن الاستسقاء بالأنواء نوع من أنواع التنجيم، فالباب السابق عام وهذا خاص. والاستسقاء بالأنواء على اعتقادي أن هذه الأنواء هي السبب في إنزال المطر أمر باق في هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا كان شيئا جديرا بأن ينبه عنه ويحذر وأن يذكر ما جاء فيه من الوعيد. والمؤلف رحمه الله بوب هذا الباب وأورد فيه الآية التي تلي، وهي وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، ثم كرر ذكر هذه الآية لورودها في الحديث الذي سيأتي، وهذا نادر عند الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب أنه يكرر الدليل الواحد في باب واحد، هذا شيء نادر عند الشيخ رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. سيأتي الحديث عنها إذا تكلمنا عن الحديث في الأخير. نعم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطيران ودرع من جرب. رواه مسلم. نعم، هذا حديث أبي مالك الأشعري وهو الحارث ابن الحارث رضي الله عنه. وفي الصحابة ثلاثة كلهم أبو مالك الأشعري. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أربع خصال من أمر الجاهلية، يعني من شأن الجاهلية، والجاهلية تطلق باعتبارين: الجاهلية المطلقة، وهذه انتهت بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت جاهلية لأن السائد هو الجهل، وأعظم ما كانوا فيه من الجهل جهلهم بالله تبارك وتعالى وبحقوقه على عباده سبحانه. وثمة جاهلية نسبية، وهذه قد تكون بعد أو هذه تكون بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأزمنة أو في بعض الأمكنة أو في بعض الأشخاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما عير بلال رضي الله عنه بأمه: إنك امرؤ فيك جاهلية. المقصود أنه هناك بقية من خصال الجاهلية، يعني من الخصال التي كانت في عهد الجاهلية الأولى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. المقصود بهذه الأمة دون شك هي أمة الإجابة، ومن البين الواضح أن النسبة إلى الجاهلية إنما هي نسبة عيب، فالشيء إذا كان جاهليا فإنه يكون دون شك معيبا ومذموما. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الخصال الأربعة أو هذه الخصال الأربع التي هي من أمر الجاهلية ستبقى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمقصود أنها باقية في مجموع الأمة لا في جميعها، يعني ليس المقصود أن كل الأمة تفعل هذه، لكن سيكون في هذه الأمة في الجملة من يتخلق بهذه الأخلاق أو يفعل هذه الخصال. إذن هذه النسبة إلى الأمة هي لمجموعها وليس لجميعها. هذه الخصال الأربعة هي: أولا الفخر بالأحساب، والأحساب جمع حسب، والحسب هو كل ما يخر به من الشرف والسؤدد الذي يكون للآباء والأجداد. ولا شك أن هذا الفخر مذموم، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. وإذا كان الإنسان منهيا عن أن يفخر على غيره بعمل نفسه، فكيف إذا كان يفخر بعمل غيره؟ لا شك أن هذا أمر مذموم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه أن الله عز وجل كما عند أحمد وأبي داود وغيره: إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. وأخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الناس اثنان: مؤمن تقي أو فاجر شقي. فالفخر الحقيقي الذي ينفع الإنسان إنما هو بالإيمان والعمل الصالح، هذا هو الشرف وهذا هو السؤدد. ومن كان كذلك فإنه لا يتعالى على خلق الله ولا يفخر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحى الله إليه أن يأمر عباده أن يتواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. فالفخر بعمل الإنسان أو بما هو له من الشرف والمكانة له أو لما عليه آباؤه أو أجداده أو نسبه، لا شك أنه أمر مذموم وقبيح، وهو من خصال الجاهلية. والثاني الطعن في الأنساب. والطعن في الأنساب إما أن يكون بالقدح فيها والتشكيك، كان يقال: فلان لا ينتسب إلى كذا وكذا، أو الأسرة الفلانية لا تنتسب إلى القبيلة الفلانية، أو يكون بذكر المعائب وما يسوء في أنساب الناس، ويقول هذا الطاعن: إن آل فلان فيهم كذا وكذا، أو يقول: أنت أسرتك فيها كذا، أو أبوك فيه كذا وكذا. يكون فيه ذكر للطعن والقدح والعيب في أنساب الناس، ولا شك أن هذا أيضا من الأمور المذمومة، سواء كان الأول أو الثاني، كله طعن في الأنساب وكله مذموم وكله من خصال الجاهلية. والأمر الثالث هو الاستسقاء بالنجوم، وهذا الذي ذكرته لك سابقا. فإن الاستسقاء بالنجوم يعني نسبة المطر إلى النجوم، لا شك أنه من الأمور المحرمة. وهذه النسبة تنقسم إلى قسمين: نسبة هي كفر أكبر يعني حكمها أنها كفر أكبر، ونسبة حكمها أنها كفر أصغر. أما كونها كفرا أكبر، إذا كان هذا باعتقاد أن النجوم هي المنزلة للمطر، ولا شك أن هذا كفر أكبر وشرك أكبر في الربوبية، أما النوع الثاني فهو أن ينسب الإنسان هذه النجوم لا على أنها هي، ينسب الإنسان المطر إلى النجوم لا على أنها هي الفاعلة والمنزلة، وإنما على أنها سبب، والله عز وجل هو الذي ينزل هذا المطر. وهذا كفر أصغر، ووجه ذلك أمران. الأول أن الله عز وجل لم يجعل النجوم والأنواء سببا لنزول المطر، وعليه من أثبت هذا فإنه قد أثبت سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا. والأمر الثاني أن فيه نسبة النعمة لغير الله تبارك وتعالى، وهذا من كفر النعمة، والواجب أن تنسب النعم إلى المنعم بها وهو الله تبارك وتعالى. وهل المقصود في هذا الحديث الأول أو الثاني؟ الأقرب والله أعلم أنه الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الخصلة باقية في هذه الأمة، والذي يقع من المنتسبين إلى الإسلام إنما هو الأول، إنما هو الثاني دون الأول. الأول لا يكاد يقع من المنتسبين إلى الإسلام إلا شذوذا من بعضهم، لكن الذي يقع كثيرا ولم يزل إلى اليوم وسيبقى في هذه الأمة إنما هو النوع الثاني. لذا فالأقرب أن المقصود بالحديث إنما هو النسبة السببية إلى النجوم لا نسبة الإيجاد. والأمر الأخير هو النياحة، والنياحة رفع الصوت بالبكاء على الميت، ويصحب ذلك غالبا قول ما لا يحل أو فعل ما لا يحل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالوعيد على النياحة، أخبر أن النائحة إذا ماتت ولم تتب. ولا شك أن النياحة محرمة من الرجال أو من النساء، لكن لكونها في النساء أكثر جاء التنصيص على النائحة هنا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه النائحة إذا لم تتب يحصل لها ما ذكر في هذا الحديث من الوعيد، وهو على ظاهره، وهو على ظاهره. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الكبائر تكفر بالتوبة، وهذا إجماع، إجماع من أهل العلم على أن الكبائر فضلا عن الصغائر تكفر بالتوبة، لأنه قال إذا لم تتب، دل هذا على أن الكبائر بل والذنوب والمعاصي عموما بل وحتى الكفر إذا تاب منه صاحبه فإنه يكون الحال كأن لم يكن هناك ذنب، يغفره الله تبارك وتعالى. وهل تكفر الكبائر بغير التوبة، يعني بالعمل الصالح؟ المسألة فيها بحث وتفصيل، والوقت لا يساعد على ذلك، لكن الخلاصة أنه قد تكفر الكبائر، قد تكفر الكبائر بالأعمال الصالحة إذا عظم الإخلاص واليقين في القلب. يدل على هذا ما ثبت في الصحيح من حديث البغي من بني إسرائيل التي سقت كلبا فغفر الله عز وجل لها، فظاهر الحديث أن مغفرة الذنب إنما كانت بهذا العمل الصالح، ووصفها بأنها بغي دليل على أنها من أهل الكبائر بل ومستمرة على هذا الأمر، فغفر الله عز وجل لها ذلك لأنها قامت بهذا العمل مع صدق ويقين وإخلاص عظيم، وقع في قلبها شيء عظيم. إذن الأصل أن الكبائر إنما تكفر بالتوبة، وقد تكفر بالعمل الصالح إذا عظم في القلب اليقين والإخلاص، والله عز وجل أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. حديث زيد بن خالد رضي الله عنه المخرج في الصحيحين أصل في هذا الباب. يقول: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية أو الحديبية، وجهان: التسهيل والتشديد. صلى لنا يعني صلى بنا، لأنه إمام، والإمام يصلي لنفسه ويصلي للمأمومين أيضا. على إثر سماء كانت في الليل، سماء يعني مطر، والمطر يطلق عليه السماء لأنه نازل من جهة العلو، وكل ما علا فهو سماء. صلى عليه الصلاة والسلام بالصحابة صلاة الصبح بالحديبية، وهي منطقة قريبة من مكة، بعضها في الحل وبعضها في الحرم، يسمى الآن بالشميسي. فلما انصرف يعني من الصلاة وأقبل على أصحابه قال لهم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ ومعلوم أن الصحابة لا يعلمون لأنه لا يوحى إليهم، لكن هذا فيه أسلوب من أساليب التعليم، وهو طرح الاستفسار لأجل التشويق. قالوا: الله ورسوله أعلم. وهكذا الإنسان لا يتكلف جواب ما لا يعلم، إنما يحيل العلم إلى من يعلمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل. وهذا دليل على أن صفة القول والكلام لله تبارك وتعالى صفة فعلية تتعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى، فهو يقول إذا شاء متى شاء تبارك وتعالى، لا كما يقول أهل البدع لأن الكلام قديم قائم بالذات. ظاهر الحديث أن الله عز وجل قال هذا القول بعد حصول هذا المطر: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب. في هذا إثبات صفة الرحمة والفضل لله تبارك وتعالى على ما يليق به جل وعلا. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا كما مر من أن نسبة المطر إلى الأنواء والنجوم أن هذه نسبة محرمة ولا تجوز. ومن أهل العلم من قال إن الكفر هنا يشمل ما هو كفر أكبر وما هو كفر أصغر، فأما من قال هذا القول مطرنا بنوء كذا وكذا مع اعتقاد أن النوم هو الذي أو يعني النجم الذي نام هو الذي أنزل هذا المطر فهذا كفر أكبر. وأما إذا قال هذا القول وهو يعتقد أن هذا النجم الذي نام إنما هو سبب فهذا قد حصل منه الكفر الأصغر للأكبر. ومن أهل العلم من قال إن هذا الحديث إنما يخص النوع الثاني فقط، يعني من قال بنوع كذا الباء هنا للسببية فقط، مع اعتقاد أن الله عز وجل هو الذي أنزل هذا المطر فيكون كفرا أصغر. وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، والله عز وجل أعلم. ويدل على هذا أن السياق ليس في يعني ليس السياق عن إثبات من الذي أنزل المطر، وإنما السياق سياق نسبة الإنعام. ولذلك الأولون لم يقولوا أمطرنا الله عز وجل أو أنزل الله المطر علينا، أليس كذلك؟ إنما قالوا مطرنا بفضل الله ورحمته. إذن الكلام عن ماذا؟ عن نسبة النعمة. وأما القسم الثاني من الناس وهم الذين قالوا مطرنا بنوع كذا وكذا، فإنهم لم ينسبوا هذه النعمة إلى المنعم بها. ولو أنهم أرادوا أن النوع هو الذي أنزل المطر لقالوا مطرنا نوع كذا وكذا. فدل هذا على أن الأقرب الله أعلم أن الكفر هنا هو الكفر الأصغر. وهذا الحديث يتعلق بمن قال هذا القول على جهة السببية فقد وقع في الكفر، يعني الكفر الأصغر. وهذا يرشدك يا رعاك الله إلى عظم أمر الشرك بالله تبارك وتعالى من جهة دعاء غيره والاستغاثة بغيره. إذا كان مجرد هذا القول يعتقد أن الله عز وجل هو الذي ينزل المطر، لكن هذا مجرد سبب، ومع ذلك سماه الله كافرا، فكيف بالذي يستغيث بغير الله؟ كيف بالذي يصرف لب العبادة وروحها لغير الله تبارك وتعالى؟ فيهتف بهذه الأنواع فيقول أغيثينا يا أيتها الأنواع أو يا أيتها النجوم، ولا فرق بين هذا وبين أن يقول يا صاحب القبر، فكله دعاء لغير الله، وكله أجدر وأولى أن يكون كفرا من مجرد قول مطرنا بنوع كذا وكذا. والمقصود أن هذا الحديث يدل على أن هذا القول وهذه النسبة نسبة محرمة ولا تجوز. وها هنا مسألة، وهي ما إذا قال قائل مطرنا بنوع كذا وكذا على أن الباء هنا إنما هي ظرفية لا سببية، هل يجوز أو لا؟ معلوم أن الباء قد تأتي ظرفية، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني وفي الليل، فهل يصح أن يقول الإنسان مطرنا بنوع كذا وهو يريد الباء الظرفية؟ من أهل العلم من قد يفهم من كلامه الترخيص في ذلك كالشافعي رحمه الله في الأم، إنه نص على أنه لو قال مطرنا بنوع كذا وهو يريد في نوع كذا، مطرنا في نوع كذا، قال فلا يدخل في قوله كافر، وغيره من الكلام أحب إليه، يعني استعمال هذا اللفظ غير مناسب عند الشافعي رحمه الله لكن لا يكون في حكم من وقع في هذا الكفر. والأقرب والله أعلم في هذه المسألة أنه لو كان السياق يحتمل فلا شك أنه لا يكون كفرا، يعني لا يكون كفرا أصرح، ولكن يجب أن ينبه هذا الإنسان على استعمال اللفظ الذي لا لبس فيه ولا شبهة، سدا لذريعة الألفاظ الكفرية الشركية. لكن في مثل هذا السياق كونه يصبح الإنسان وقد مطر بالأمس فيقول مطرنا بنوء كذا وكذا، فيبعد أن تكون الباء هنا ظرفية لا سببية، السياق ظاهر وواضح أن السياق إنما هو إنما يدل على أن الباء هنا سببية لا ظرفية. وعلى كل حال لو ادعى مدع أنه أراد هذا اللفظ بهذا المعنى فإننا نقول له قل مطرنا في نوء كذا، ولا تقل مطرنا بنوء كذا، كما هي الحال في نظائر هذا اللفظ من الألفاظ التي فيها اشتباه وفيها معنى باطل أو قد يراد بها المعنى الباطن حسما للباب. بهذا يتضح لنا أن من قال مطرنا في نوء كذا وكذا أنه لا حرج فيه. إذن النسبة إلى النجوم إما أن تكون نسبة إيجاد وهذا كفر أكبر، وإما أن تكون نسبة سبب وهذا كفر أصغر، وإما أن تكون نسبة ظرفية وهذا جائز لا حرج فيه. والذي ينبغي أن يستعمل في هذا دون شك إنما هو اللفظ الذي لا لبس فيه ولا إيهام، والله عز وجل أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق كذا وكذا فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال الشيخ رحمه الله ولهما، هذا وهم، وهذا الحديث إنما هو عند مسلم فقط وليس عند البخاري. ذكر أنه بمعنى يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مطروا في المدينة قال عليه الصلاة والسلام أصبح من الناس شاكر وكافر، من قال هذه نعمة من الله، نعم قالوا هذه نعمة من الله، ومنهم من قال صدق نوء كذا وكذا. صدق نوء كذا وكذا هذا ضد الشكر، أما من نسب ذلك إلى الله عز وجل فقال هذه نعمة من الله فهذا هو الذي شكر الله عز وجل، حيث إنه نسب النعمة إلى المنعم بها. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات من سورة الواقعة، والكلام عن هذه الآيات يطول، وإنما نقتصر كما جرت العادة في هذا الدرس على ما يمت للباب بصلة، وقد تذكر بعض الفوائد الأخرى، لكن في الجملة الكلام عن هذه الآية إنما يتعلق بموضع الكلام عن هذه الآيات إنما يتعلق بموضعين. الأول في قوله فلا أقسم بمواقع النجوم، قوله لا أقسم، لا هنا فيها بحث طويل واختلاف كبير عند أهل العلم، وأشهر الأقوال في ذلك أن لا هنا للتوكيد. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن لا هنا نفي لما ادعاه المشركون في كتاب الله عز وجل أنه شعر وأنه كهانة إلى غير ذلك، فجاء النفي لذلك فلا، يعني هذا تعلق بقولهم. ثم استؤنف القسم، أقسم بمواقع النجوم، والأول أقرب ولا شك. قال فلا أقسم بمواقع النجوم. اختلفوا في مواقع النجوم بناء على اختلافهم في تفسير النجوم. أما النجوم فاختلفوا فيها على قولين. القول الأول وهو لأكثر أهل العلم أن النجوم إنما هي نجوم السماء المعروفة، وبناء على ذلك اختلفوا في مواقع النجوم. قيل إن مواقع النجوم أي انتثارها يوم القيامة، وقيل إن مواقع النجوم منازلها، وقيل إن مواقع النجوم يعني غروبها إذا غربت. ثلاثة أقوال لأهل التفسير على أن النجوم هنا هي نجوم السماء. والقول الثاني في معنى النجوم نجوم القرآن، يعني آجال نزول القرآن، فإن القرآن كما تعلمون نزل منجما، لم ينزل دفعة واحدة إلى الناس في الدنيا، إنما جاء منجما. وبالتالي فالمقصود هنا نجوم هذا القرآن، يعني آجال نزول القرآن. والأكثر كما أسلفت أن طبعا هذا القول روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، والأكثر على الأول أنها نجوم السماء. الله عز وجل له أن يقسم بما شاء من خلقه، وليس للمخلوق أن يحلف أو أن يقسم إلا بالله جل وعلا. الموضوع الثاني هو في قوله جل وعلا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذه هي الآية التي افتتح بها المؤلف رحمه الله هذا الباب، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. اختلف أهل التفسير في هذه الآية، فقيل إن قوله رزقكم فيه حذف، يعني المحذوف هنا هو المضاف، والمعنى وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون. وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون، وهذا القول عليه أكثر أهل التفسير. والقول الثاني أن الرزق هنا هو الشكر، فلا حاجة إلى تقدير محذوف، فالشكر هو الرزق، عفوا الرزق هو الشكر. وروي هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، وروي من قول علي رضي الله عنه، وكذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. وقيل إن الرزق هنا هو الحظ والنصيب، تجعلون رزقكم يعني حظكم ونصيبكم. والمقصود أن هؤلاء المشركين لما أنزل الله عز وجل هذا المطر أو أنزل الله عز وجل القرآن على الاختلاف في تفسير الآية، جعلوا شكر رزقهم أنهم كذبوا، إما بأن نسبوا هذه النعمة لغير الله عز وجل، والقول الصدق والحق أن تنسب إلى الله جل وعلا، أو جعلوا شكر الله عز وجل على نعمة إنزال القرآن أنهم كذبوا، أو جعلوا حظهم ونصيبهم من هذه النعمة العظيمة هي التكذيب بهذا القرآن. وبئس الحظ والنصيب، أن يكون نصيب الإنسان وحظه من كتاب الله عز وجل أنه يكذب به. وعلى كل حال، الذي يهمنا أو الذي يختص بهذا الموضوع في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء هو هذا المعنى الذي ذكرت، وهو أن نسبة النجوم أو نسبة المطر إلى النجوم والأنواء نسبة كاذبة، سماها الله عز وجل كذبا. فهذا الاعتقاد الذي يعتقد الآن من بعض الناس، وأن هذه الأمطار إنما تنزل بسبب أن النجم الفلاني قد طلع أو أن النجم الفلاني قد غرب، أن هذا أمر توهمي باطل لا حقيقة له. قد مر معنا في ما مضى قوله صلى الله عليه وسلم: ولا نوء. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد الذي كان منتشرا في الجاهلية، والذي أيضا يقع في هذه الأمة، يعني من بعض أهل هذه أو من بعض أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وسيبقى هذا الأمر كما أخبر عليه الصلاة والسلام. لعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.